التي تكلم عنها الإمام ابن حزم قال رحمه الله كتب إلى يوسف بن عبد الله أو كتب إلى يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري. ابن عبد البر كان من الروائع بمكانه، كان يعرف مكان ابن حزم. كتب إليه قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان بن سفيان حدثنا القاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني رضي الله عنكم جميعا كما شئت. قال حدثنا إبراهيم بن أبي فياض، يبقى هذا فقط اصبري حتى ينتهي. قال حدثنا أبي فياض البرقي الشيخ الصالح حدثنا سليمان بن يزيد الأسكندراني حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن. ولم يمضي فيه منك سنة. قال اجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تفضلوا فيه برأي أحد. ثم قال وأما خبر علي فموضوع مكذوب ما قط من حديث ما كان قط من حديث علي ولا من حديث سعيد المسيب ولا من حديث أحد من سعيد ولا من حديث مالك، لم يروي قط أحد عن مالك إلا سليمان ابن بزيع الإسكندراني وهو مجهول ولا يخلو ضرورة من أنه وضعه أو دلسه عمن وضعه. نعم تفضلي تفضلي. هذا حديث رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وأهلي من طريقين وقال هذا حديث مالك عندهم وفي حديث غيره إبراهيم البرقي وسليمان بن بديع وقيل ابن بديع. قال الدرقدي في غرائب مالك لا يصح تفرد به إبراهيم بن أبي فياض. الله عن سليمان ومن دون مالك ضعيف وساقه الخطيب أيضا في كتاب الرواة عن مالك من طريق إبراهيم عن سليمان وقال لا يثبت عن مالك. قلت إبراهيم أبي فياض المصري قال عنه أبو سعيد بن يونس منكر له مناكير. وسليمان بن مزيغ أو بديع قال عنه أبو سعيد بن يونس منكر الحديث. وقد ورد الحديث طريقا آخر قال الطبراني في الأوسط حدثنا أحمد حدثنا شباب العصفري حدثنا نوح بن قيس. ما خال أمري يعني لابد من شحن ما عنده شحن آيفون ده آيفون كبير يا شيخ. طب الشحن اللي داول حضرتك فيه شحن آيفون ليك ولا داول حضرتك؟ لا ده سامسونج وبعدين ما تقوليش احنا عايزين سامسونج يمكن مع الاخ كبير يا شيخ سامسونج كبير. لا ده ايوه ده ايفون كبير ده معايا اه كل ده عشان بزوز المايه. طب عندك يعني لو بيسقي شجره مش هيعمل فينا اللي بيعمله ده. اعتذر. اما قول عبد البر كما قلنا الحديث له طريق اخر في الطبراني حدثنا احمد حدثنا البصري حدثنا نوح بن قيس عن وليد بن صالح عن محمد بن حنفية عن علي قال قلت يا رسول الله ان نزل بنا امر ليس فيه بيان امر ولا نهي فما تأمرون؟ قال تشاورون الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة. وقال الطبراني في الأوسط لم يروي عن الوليد إلا نوح ونوح روى له مسلم والأربعة. قال الذهبي في الكاشف والثقة وحسن الحديث والحق أنه ضعيف. ذاك ابن حبان في الثقات لكن أحمد قال صالح. وذكر الحافظ في مجمع الزوائد وقال رجاله موثقون من أهل الصحيح. وله طريق عن ابن عباس رضي الله عنه قال علي فقلت يا رسول الله أرأيت إن عرض لنا أمر لم ينزل في القرآن لم تمضي فيه سنة منك تجعلون أشورا بين العابدين المؤمنين. جيبك يا شيخ أحمد؟ لا مش هجيبك. جيبك ولا لا؟ لا أخش كده أخش كده أريد أنا كده أخش هجيبك أنا الشيخ أحمد قلت لها العبية غزت ولا حاجة قد الله مش هجيبك أخش كده يا شيخ أحمد. ذاك عمد ماشي. قال الهيثم مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير وفي عبد الله بن كيسان قال البخاري منكر الحديث. الحق ان هذا الحديث فيه نكاره ونكارته معروفه. علي يسال لم يكن في الامر كتاب ولا يمضي فيه سنه ماذا نفعل؟ هذا عجب عجاب. والنكاره فيه انه لا يمكن ان تكون نازله الا في كتاب الله يحلها او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم إما عن طريق المباشرة الظاهرة وإما هنا من طريق المباشرة أو من طريق القياس الإلحاق. لذلك لما قال جعلوا شورى بين العابدين العبادة لا تصل إلى العلم، لابد من العلم في هذا الباب. وبهذا نكون قد انتهينا فضلا من دروس الليلة. تبقى لنا لا لسه إني أحبكم جميعا في الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.